بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المساقة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والكلى، قال باب بيع الحطب والكلى. ثم ذكر رواية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. كذلك في رواية عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع أن أبا هريرة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ثم ذكر رواية عن علي بن حسين بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء؟ فصار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال: قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ من السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وقال: وذلك قبل تحريم الخمر. قال باب بيع الحطب والكلى. الناس شركاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الماء وفي الكلى والنار. يبقى إن كانت هذا الكلى بينبت في أرض مباحة يبقى الناس شركاء في ذلك، يبقى الناس شركاء في ذلك. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلى. قال: لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلى. قلنا على أساس أن الناس شركاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الأرض المباحة إن نبت فيها الكلى أو العشب فالناس يشتركون في ذلك، وكل يستطيع أن يرعى الإبل أو الغنم أو هذه الأنعام في هذه الأرض، ليست حكرا على أحد. ولكن المقصود من كده أن الإنسان لو حاز من هذه الكلى أو هذه العشب ثم حمله على ظهره أو حمله على بعيره فعلى ذلك كان ملكا له بعد ذلك. يبقى معنى كده أن إن كان أشجار في الغابات يا ترى يبقى دي على أمر مباح، لكن من قام بقطع هذه الشجرة ثم حملها أصبحت ملكا له، أصبحت ملكا له. ده المقصد من الكلام باب بيع الحطب والكلى. احنا الناس شركاء في ثلاثة من الكلى، لكن لما يحز من ذلك الكلى أو الأعشاب ثم يحملها إلى رحله يبقى أصبح مالكا له، جاز أن يبيع ذلك، جاز أن يبيع ذلك. وكذلك برضك يبقى دي المسألة في الماء، يبقى احنا شركاء في الماء، ماء بيجري في الأنهار، لكن لو حاز إنسان جانب من هذه الماء ثم جعلها في أوعية وحرز ذلك عنده يبقى أصبح الماء ده مملوك له، يبقى يتصرف فيه تصرف المالك في هذا الماء. قال باب بيع الحطب والكلى. وذكر ذلك الرواية الأولى عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع. يبقى قلنا الحطب ده مع أن ده في الأرض المباحة أرض غير مملوكة لأحد ينبت هذا العش الأعشاب أو الكلى أو الأشجار، يبقى الكل شركاء في ذلك، كل شركاء، يبقى ده مال على المشاع، يبقى أو هذا حق على المشاع. لكن لما الإنسان بيأخذ من ذلك الأمر ثم يحمله إلى رحله أصبح مملوكا له، يبقى ده ملكية الحطب، ملكية الكلى، فجاز أن يبيع عند ذلك. لكن لا نأتي الأرض المباحة ثم نبيع فيها، ولكن ده المطلوب أنه هو هيحمل هذا الكلى إلى رحله. قال يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. يبقى بيّن هذه الصورة، يبقى كيف نتملك ما كان في الأرض المباحة من الأعشاب أو الكلى أو الأشجار، يبقى يتملك الإنسان ذلك إن حازها ثم في رحله. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يبقى على ذلك يبقى الشيء المباح اللي هو في الأرض المباحة التي ليست مملوكة لأحد من يبقى أعشاب عشب أو كان كلى أو كان أشجار، يبقى انقطع الإنسان ثم حمله على ظهره أو على بعيره أو في رحله يبقى كانت مملوكة له، وبالتالي جاز أن يبيع ذلك، جاز أن يبيع، يبقى بالتالي لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلى كما بينا قبل ذلك. إن الإنسان لما يبقى يرعى في الأرض المباحة بيحتاج إلى ماء لسقي هذه الأنعام، فإن كان الإنسان حيمنع فضل الماء يبقى كأنه بيمنع الكلى، لأن لا يستطيع الراعي عند ذلك أن يرعى في الأرض المباحة، هنا لأنه بيحتاج إلى الماء، والماء عند ذلك حاز فلان وبالتالي لم يبذل ذلك الفضل، فلذلك كأنه منع الكلى. والناس شركاء في ثلاثة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، يبقى في يوم بدر لما قسم الغنائم، يبقى ذا كان نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه شارفا اللي هو بعير، يبقى أصاب بعيرا من المغنم. وإحنا بينا قبل ذلك أن المغانم بتقسم أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغازين، والخمس كما حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شريفا أخرى، أعطاه شريفا أخرى من المغنم، ده من نصيب، وعلموا أنما غنمتم من شيء وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله والرسول خمسة، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده سهم ذي القربى، فأعطاه من هذا السهم شريفا أخرى، يبقى من نصيب من هذا السهم. فقال نختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، وده الشاهد من الكلام، هذا هو الشاهد، يبقى أراد أن يحمل عليهما إذخرا لأبيعه، والإذخر ده هو أساسا نبات يبقى ينبت في الأرض المباحة، فأراد أن يحمل، كيف يحمل؟ يبقى هيقتطع هذا الإذخر ثم يحمله على بعيره أصبح مملوكا له، جاز عند ذلك أن يقوم ببيعه. وقال ومعي سائغ بني قينقاع، قال فأستعين به على وليمة فاطمة، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه فأستعين به على وليمة فاطمة. قال وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت ألا يا حمز للشرف النواة، يبقى مغنية بتغني وبالتالي قالت ألا يا حمز للشرف النواة، شرف اللي هي جمع الشارف اللي هي الناقة، النواة اللي هي السمينة، قال إنها بتقول من لها، فصار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. يبقى ده الشارف المملوك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ثقل حمزة رضي الله عنه من كثرة الشرب واستمع إلى أيضا غناء هذه المرأة ألا يا حمزة للشرف النواة، فصار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال قلت لابن شهاب، قال ابن جريج رحمه الله ابن شهاب ومن السنام، قال قد جب أسلمتهما فذهب بها، يبقى قام وجب أسلمت هذه البعير. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت لمنظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لأبائي. قلنا نتيجة طبعا يعني شدة شربي للخمر فمع شرب الخمر بيذهب العقل فذهب عقل حمزة رضي الله عنه وبالتالي لما نظر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم إلا عبيد لأبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم قال وذلك قبل تحريم الخمر. يبقى ده كان قبل تحريم الخمر يبقى الخمر حرمت على مراحل. وطبعا يعني حمزة رضي الله عنه يعني شرب الخمر حتى أسكرته وأن حتى ذهب عقله وبالتالي على ذلك يبقى قام وجب أسنمة هذه البعير المملوكة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من شدة ما فعلت به الخمر. قلنا الشاهد من ذلك وأنا أريد أن أحمل عليهما إثقرا لأبيعه يبقى الإثقر ده بينبت في الأرض المباحة يبقى ليست مملوكة لأحد لكن بتبقى مملوكة الإنسان متى حاز هذا الإثقر ثم حمله على ظهري أو على بعيري ونقله إلى رحلي. ثم ذكر الباب التالي قال باب القطائع والباب التالي أيضا قال باب كتابة القطائع قال باب القطائع. ثم ذكر رواية عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. ثم ذكر الباب التالي قال باب كتابة القطائع. وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقال يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يبقى القطاع دي يبقى هي أرض موات لكن الإمام بيقسمها يقسم هذه الأرض ثم يعطي هذا الجزء لفلان يبقى دي قطاع أساسا يبقى اقتطع الإمام هذا الجزء من أرض الموات ثم أعطاها لفلان يبقى أولى بحيائها يبقى إن قام بحيائها يبقى على ذلك حسب طبعا الأمر إما يتملك أو لا يتملك لكن من أحيا أرضا ميتة فهي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى بيقسم بدي أرض لما تم فتح البحرين فقام أيضا بهذه القطائع يبقى اقتطع أراد أن يقتطع هذه الأرض للأنصار يقوم بتوزيعها تقسيمها على الأنصار قلنا يقوم بإحيائها يبقى هي أرض موات ولكن يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بقى الإقطاع أن الإمام يحدد هذه القطعة لفلان هذه القطعة لفلان بحيث أنه يقوم بإحيائها. فيقول في ذلك أنس رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين بل ما فتح كده أراد أن يقطع من البحرين الأنصار فقال الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا فقال سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يبقى الإقطاع ده اللي ما بيخص به بعض الرعية وقلنا أيضا يعني هذه الأرض الموات وبتعود بعد كده قلنا مصلحة إحياء الأرض الموات إن كان فيها مصلحة شخصية لمن أحيا الأرض إنه يتملكها بعد ذلك لكن في مصلحة عامة أرجح وهي بتعود بهذا النفع والخيرات على جموع المسلمين على جموع المسلمين. قلنا لما بيجي يحيى أرض موات دي محتاجة إلى مبالغ مالية طائلة يبقى ده راجل مالي أساسا يعني اللي حيحيي الأرض موات ده راجل مالي يعني مع أموال طائلة فعلى ذلك بيقوم باستصلاح هذه الأراضي حتى تكون بعد ذلك منتجة. قلنا يبقى هيبقى فيه عمل لأيدي عاملة كثيرة وكذلك نتاج هذه الأرض هيعود على المسلمين مع أن نقول في مصلحة شخصية في بعض الأحيان نبص ده في مصلحة شخصية ما هو ده بيبقى الحافز اللي يحرك هذا الإنسان لكي ينفق هذه الأموال الطائلة نقول ده إنسان مالي عنده أموال طائلة فعلى ذلك كيف يستثمر هذه الأموال فلما الشارع يعطي هذا الحق أنه يقوم بإحياء أرض موات، يبقى نقول 100,000 فدان أو 10,000 فدان، يبقى نقول على ذلك هيتملك كل هذه الفدادين. انظر بقى للمصلحة الراجحة التي تكون أرجح من المصلحة الشخصية، المصلحة العامة. ماذا سيعود على المسلمين من ذلك؟ ماذا سيعود؟ أنه أساسا رجل مالي، يعني لا يحتاج إلى زيادة هذه الملكيات، ولكن الشرع يحفز هذا الإنسان. ولا أيضا نغفل عن الطبيعة التي خلق عليه الإنسان، يحب التملك فيعطي ذلك مقابل المصلحة الأرجح هي المصلحة العامة. ماذا سيعود على المسلمين من نفع بحياة هذه الأرض الموات؟ يبقى نقول على ذلك ثمار هذه الأراضي تعود على المسلمين. ده بالإضافة أيضا لتشغيل أيدي عاملة، تشغيل أيدي عاملة. يعني واحد تخيلنا كده هذا الرجل أحيا 10,000 فدان، ده محتاجة أدي عمالة، محتاجة أدي عمالة. ده بالإضافة لما هتبقى أرض منتجة، أرض المواد دي أرض غير منتجة، لما تحول لأرض منتجة يبقى نفع هذه الأرض سيعود على من؟ يبقى حتى لو عاد على هذا الرجل كمصلحة شخصية، لكن المصلحة الأرجح أنها عادت على جموع المسلمين. فأيضا الإقطاع هي عبارة عن أرض يقتطعها الإمام من الأرض الموات ويخصصها لأحد الرعية لكي يقوم بإحيائها. فالأنصار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطع لهم من البحرين، قالوا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، يعني قالوا يبقى برضك يتم الإقطاع ده لإخواننا من المهاجرين. فقال استدرون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. قال استدرون بعدي أثرا، غير الإثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الأثرة دي حب الإنسان لنفسه، يعني حب الإنسان لنفسه، يبقى أثرا يبقى غير الإثار، يؤثر على أنفسهم، يبذل ما معه إلى غيره حتى لو كان محتاجا، يبقى ده الإثار. ولكن الأثرة إن هو يخص ذلك بنفسه، يعني كأنه يقول نفسي نفسي، يعني نفسي نفسي، دي الأثرة. قال سترون بعدي أثرة، ودي علامة من علامات النبوة، هذه علامة من علامات النبوة لأنها حتأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدل الإثار تحول إلى أثرة، يتحول إن هو يبقى يسعى لصالح نفسه فقط، لكن ده أساسا يؤثرون على أنفسهم، يبقى فيها بذل كده، يعني لأشياء هو بيحتاج إليها ولكن يقوم بذلها إلى غيره طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. قال استروا بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر كتابة القطائع، يبقى الكتابة دي من أجل التوثيق، يبقى الكتابة دي من أجل التوثيق، زي مثلا عقد الزواج. عقد الزواج هو الزواج أساسا يبقى فيه ولي وفيه شهود وفيه رضا الزوجة بذلك، وبالتالي على ذلك نجري ذلك، ندري ذلك العقد، يبقى عبارة عن قبول وإجاب، تم العقد عند ذلك. لكن الكتابة دي من أجل التوثيق، وإن يعني من أجل عدم النسيان مع خراب الذمم، يبقى احنا بيبقى فيه التوثيق، مش هو ده الزواج اللي هي الورقة فقط، لا دي الورقة دي من أجل التوثيق. لكن الزواج كما احنا بنسمع كده، زوجتك قال قبلت، هذه ولي المرأة وهذه المرأة رضاها وهذه الشهود، وبالتالي زوجتك قال قبلت، فيبقى ده الزواج اهو. لكن احنا بنوثق ذلك الزواج، قلنا لماذا؟ يبقى مخافة من خراب الذمم إلى غير ذلك. وهذه هي الورقة التي يتعامل بها الإنسان في المؤسسات أو المصالح. فلذلك أيضا كتابة القطائع زي ما بنكتب الدين كده، يبقى الكتابة دي من أجل التوثيق. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقال رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها لهم المهاجرين. قال فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. قالوا فاكتب لإخواننا من قريش، يبقى كتابة القطاع من أجل التوثيق، من أجل التوثيق. ثم ذكر الباب التالي، قال باب حلب الإبل على الماء. قال حلب الإبل على الماء، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، قلنا لينفع من حضر من المساكين ومن المحتاجين، يبقى حلب الإبل على الماء لما بترد الماء، يبقى قال يكون بحلب الإبل على الماء، وبالتالي أن هذا اللبن ليس من صنع هذا الرجل، ليست مما عملت يديه، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال من حق الإبل أن تحلب على الماء حتى يواسي بها المساكين، يواسي بها المساكين، يبدأك المكان هيجتمع فيه الناس، يجتمع المحتاجين، فلذلك قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، يبقى عند الساقي أساسا عند الماء، وأن حيث بيجتمع الناس، فهذا من حق الإبل أن تحلب على الماء، يبقى هنا أيضا حق الإبل في الشراب والأنهار كما بينا، وكذلك حق الحلب قلنا على أساس نواسي به الفقراء والمساكين. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب المساقاة، قال باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فمال الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. ثم ذكر رواية عن عطاء رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. قال شك داود في ذلك، شك ذلك الراوي داود بن حسين. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه وكذا عن سالم بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وشرح قال بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. كلم على مسألة العرية وبيكلم أيضا على مسألة إذا باع البائع نخلا قد أبرت فثمرت هذه النخلة أو هذا النخل بيكون للبائع إلا اشترط المبتاع. قلنا الغرض من كده دي طبعا كلها أحكام مرت علينا وروايات مرت علينا، لكن بواب لها الإمام البخاري رحمه الله قال باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قلنا الشرب ده يبقى حظ الإنسان من الماء، يكون له ممر، يبقى نتخيل المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، قال فللبائع الممر، يقول الإمام البخاري فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. يبقى لما باع النخل يبقى بستان كده باعه، يبقى فلان ده ملك البستان، ولكن النخل ده كان قد أبر ولم يشترط المبتاع اللي هو المشتري أن يكون له الثمر، فالثمر أساسا للبائع، البائع باع البستان لكن حق الدخول، يبقى له حق الدخول إلى البستان لحق، يقول على ذلك أنت لا تدخل إلى دار إنسان إلا بإذني، ولا تدخل إلى أرض إنسان إلا بإذني، ولا تدخل في بستان فلان إلا بإذني، لكن ده لحق الآن، لحق في مسألة الدخول، لحق في الممر، قلنا حتى يحصل على الثمار. رب العرية كذلك، يبقى لما رخصنا في العراية يبقى نقول فلان قال أعطى هذا الرجل الفقير نخلة أو أكثر من ذلك، يبقى هذا الرجل له حق الدخول ليرعى ليقوم بسقي هذه النخل يعني حتى الجذاذ ويقوم أيضا بالجذاذ، فله حق الممر، يبقى له حق الممر وله حق الدخول، فمش هيدخل إلا بإذنه، لكن نقول له حق الدخول له حق فلا يمنع من ذلك، يبقى فلا يمنع. لذلك قال رجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، هذه أرض مش مملوكة ليه، هو باع النخل وباع الأرض، يبقى أصبحت مش مملوكة له، ولكن له حق الدخول لو كان باع النخل وقد أبر فالثمر له، يبقى كيف يحصل على ذلك حق الدخول. لو كان أيضا في مسألة العراية يبقى لا حق الدخول. وكذلك أيضا لو احنا ذكرنا في رواية الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه في مسألة السقي، يبقى سقي الماء لما يكون لأرض زراعية والنار بيمر عليها، فعلى ذلك يبقى هو الأعلى له حق السقي من الماء أو النهار قبل الأدنى. ولكن نقول إن الماء لا يصل للأدنى ده للأرض الثانية دي إلا لما يعني يحفر مسيل في الأرض الأولى، يبقى له حق المسيل في الحالة دي، نقول ده أرضي أساسا فقد يمنع، نقول لا تمنع أبدا، هذا له شرب حق في الماء. طب هيصل ليه إزاي؟ لن يصل إلا عن طريق أرض الأول، فيحفر فيه أيضا مسيل حتى يصل هذا الماء إلى الأرض الثانية. نقول يبقى في أرض كده في بعض الأحيان أرض بتقسم، وبالتالي باع الأطراف وفي جزء يعني نقول في الوسط كده، طب يا ترى المنفذ بتاعه إزاي؟ ملوش منفذ، لا ده ليه حق الممر أساسا، يبقى ده إجبارا كده ليه حق الممر، يبقى نقول يبقى على ذلك يبقى ده لابد ان يكون في ممر حتى يصل الى ارضي، فلا يمنع. يقول لك انت هتمر من ارضي، نقول على ذلك ان لم يكن الى ذلك الطريق الذي يوصل الارض يبقى له حق الممر، ان لم يكن نقول ان الماء ده لا يصل الى الارض الثانيه الا لما يمر في ارض الاول يبقى ده حق المسيل اساسا، لحق في ذلك الماء، يبقى ده لحق في الشرب وكذلك لحق في المسيل. لحق في الماء طب يصل اليه ازاي؟ يصل إزاي هذا الحق؟ يبقى على ذلك يجبر صاحب الأرض الأول أن يحفر هذه المكان حتى المسيل ده حتى يصل الماء إلى الأرض الثانية. يبقى كذلك أيضا لما يبيع نخل قد أبر، يبقى نتخيل كده بستان، باع البستان ده هو ولكن نخل كان قد أبر، يبقى نقول لحق هذا البائع أن يدخل حتى يقوم بسقي هذه النخل حتى يقوم بالجذاذ، يبقى ده حقه أساسا. فلذلك قال الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط مع أنه باعه أو في نخل، يبقى زي مسألة العراية، مسألة العراية يبقى لما أعطاه يعني أن يأخذ ثمار هذه النخلة أو أكثر من ذلك، فيبقى له حق أنه يدخل ويقوم برعاية هذه النخل أو هذا الثمر حتى يقوم بالجذاذ، يبقى ده له حقوق في ذلك، يبقى ده حق الشرب، حق الممر، يبقى دي كلها حقوق، والشارع طبعا أعطى هذه الحقوق لما فيه من منفعة ومصلحة. لذلك ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله، من باع نخل بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، طب يدخل إزاي؟ قال فباع الممر والسقي حتى يرفع لغاية لما يحصل على الثمرة. وكذلك رب العرية نفس الحكم برضه، رب العرية يبقى ليه حق أساسا أن يأخذ ثمار هذه النخلة أو كانت أكثر من ذلك، طب ما فيش سبيل إلا أن يدخل، يبقى هيدخل لحق الدخول، طب حق الدخول بالاستئذان يعني لا يمنعه، هيأذن له في الوقت الذي يريد، لكن لحق الدخول أساسا لكي يقوم بسقي هذه النخلة أو أكثر وكذلك بجاني الثمار. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، وذكر أولى الأبواب، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، يبقى كتاب الاستقراض، يبقى لما الإنسان بياخد قرض يعني أو بيبقى عليه دين وكذلك مسألة الحجر والتفريس. قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. اشترى بالدين يعني اللي هو زي بيع التقسيط من نوع كده، ليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعت إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، درعا من حديد. الرواية الأولى رواية جابر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت علينا الرواية قبل ذلك، وكان يعني البعير كان بطيء في السير، كان بعير جابر رضي الله عنه بطيء في السير، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر رضي الله عنه أن يبيع له ذلك البعير، وما وفاه ثمن هذا البعير إلا بالمدينة، ما وفاه ثمن هذا البعير إلا بالمدينة. يبقى واشترى ولكن ليس بحضرته الماء، يعني قال ليس بحضرته، عنده المال اللي هو حيوفي به هذا البيع، لكن يعني ليس بحضرته الآن. زي ما إنسان اشترى سلعة كده وليس بحضرته، لكن عنده مال، يعني عنده مال، يعني قال سأذهب إلى البيت سأتي لك بالثمن. باع واشتره ولكن يعني الثمن حيوفيه، هو عنده المال يعني، وبالتالي يبقى ليس بحضرته الآن. هو أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، ما طلب منه أن يبيع له ذلك البعير، وما وفاه ثمن هذا البعير إلا لما قدم المدينة. يبقى اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، بس ده أيضا شراء بالدين، يبقى أصبح انشغلت الذمة بذلك حتى يوفيه، يبقى ده شراء بالدين. يبقى مجرد لو اشترى كده السلعة وبالتالي ليس معه مال، ليس معه، هو عنده مال لكن ليس الآن معه ذلك المال، المال موجود في البيت، فعلى ذلك البائع أعطاه هذه السلعة، يبقى أصبح هو انشغلت الذمة بهذا الدين، بهذا الدين، سواء بقى ما كانش عنده الثمن أو ليس بحضرته الآن. يبقى ده بيع آجل أرضا، يعني ده يعتبر بيع آجل. قلنا البيع الفوري ده يبقى سلم واستلم، يبقى أعطاه الثمن وأخذ السلعة، ده البيع الفوري، بيع الحال. لكن لو هو نقول ده هو معاه المال ولكن نسى المال، نسى الفلوس يعني، فحيذهب إلى بيته، هو أدي استلم السلعة، البائع أعطاه السلعة، وبالتالي يعني يقول لك وقت ما بتجيب المال، أو ده بيع دين برضه، هذا البيع بيع دين، بيع آجل، ده برضه بيع آجل، السلعة حاضرة، فين الثمن؟ الثمن غير موجود، هو يملك، يعني يملك ذلك الأمر، لكن يعتبر بيع آجل. ليه؟ لأن في جزء غائب، فيبقى ليس بحضرته، وكذلك أو الثمن مش معاه. فهذه الرواية الأولى رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبيع له ذلك البعير فاشتراه منه، فلما قدم المدينة قال: غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. يبقى اشترى، يبقى بالدين، والثمن ليس بحضرته الآن لكن هو موجود مع مال يعني. والرواية الثانية رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يبقى ده اشترى بالدين وليس عنده الثمن، وليس عنده الثمن، حيوفيه بعد ذلك لما يأتيه المال، لما يأتيه المال، فده أيضا بيع بالدين. يبقى انشغلت الذمة بهذا الدين، سواء بقى حي يعني يدفعه يعني بعد يوم بعد يومين، هيدفعه جملة واحدة أو منجم، على حسب، ده بيع بالدين. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورانه درعا من حديد. فالإمام البخاري رحمه الله قال: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. ثم ذكر باب التالي: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، بيستدين، يعني أخذ قرض مثلا من فلان، يا ترى النية الداخلية إيه؟ فعلا حيوفي او اشترى صنعة بالتقسيط حتى، يبقى ترى حيوفي ولا هو سنة حيتلاعب، يبقى دي امور باطنة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ورد هذا الوعيد والتهديد، قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها. ذكر في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى الإرادة دي عمل قلبي، يعني ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك. يا ترى لما اقترض الدين ده اقترض وهو في النية كده حيوفي ولا لا يفي؟ لما اشترى السلعة دي إلى أجل يا ترى حيوفي ولا لا يفي؟ يبقى كان نقول العمل يبقى عمل القلب، عمل القلب يعني إنما الأعمال والنيات. يبقى يا ترى النية كان مقصده إيه؟ يعني نيته فعلا يسدد فربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنه. يبقى لو مات هذا الرجل وعليه دين، يبقى ده حق أساسا، هذا حق للدائن، فإن لم يوفى الدائن هذا المال، يبقى أولياء هذا المدين لم يوفوا للدائن هذا المال، يبقى نقول ده حق أساسا حيوفى للدائن يوم القيامة، يوفى للدائن يوم القيامة. فالله عز وجل حيؤدي عن ذلك المدين لو كان في نيته فعلا عدم إتلاف المال، ولكن ما أخذ ذلك الدين إلا للسداد، يعني كانت النية السداد. فلذلك قال من أخذ أموال الناس بأي صورة بقى من الصور مشروعة، يبقى سواء كان اقترض المبلغ ده أو اشترى مثلا بالتقسيط أو غير ذلك من الصور المشروعة، فانشغلت الذمة بهذا المال يريد أداءها أدى الله عنه. طبعا نقوله ده مات وليس عنده من يوفي ذلك الدين في الدنيا، حق الدائن لا يضيع، وبالتالي بقى ده حق الدائن حيوفى يوم القيامة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي عن ذلك المدين، يؤدي عن ذلك المدين. قلنا لو واحد أكل مال إنسان يطالب به يوم القيامة، حيطالب به يوم القيامة، والله تعالى يعلم النوايا، يبقى أعمال القلوب دي يعلم ربنا سبحانه وتعالى. فعل لو كان في نيته أنه كان حيوفي الدين ولكن يعني أتى الأجل فمات وليس عنده من يوفي، ممكن إنسان باستدان ونقول أنه بيعمل وحيسدد ذلك الدين، حيسدد هذا الدين، مات وليس عنده من يوفي عنه، لكن كان في النية أساسا أنه يوفي، فالله تعالى يؤدي عنه يوم القيامة، يؤدي عنه يوم القيامة. قال ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، يبقى ده دعاء عليه، يعني من جنس ما فعل. يبقى إنما الأعمال والنيات، إنما يبقى قبل ما الإنسان يقدم على هذا الأمر ينظر إلى حاله وإلى نيته، ترى يريد الأداء ولا لا يريد الأداء، هذا أمر لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى. فكان هذا الوعيد، قال إن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أداء الديون، قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. قال وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمين عن شمالي قال وقليل ما هم. قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن أتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتي. فلما جاء قلت رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال هل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لو يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت إن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. ثم ذكر رواية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصدرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيء أرصده لدين. قال باب أداء الديون، أداء الديون. ويبقى الإنسان يبقى لما بيستدين أو يقترض يبقى عنده نية للسداد، وليس حتى لزوم يكون عنده المال الذي يسدد به، ولكن هو حيسدد من كسبه لما بيكتسب بحرفته، فحيسدد من كسبه. يبقى النية أداء الديون. وفي مسألة الديون ليس بالحتم واللزوم أن يكون عنده ما يسدد به، ولكن يبقى عنده المهنة، عنده الحرفة التي يتكسب بها وحيسدد من خلالها. فلذلك قال باب أداء الديون، باب أداء الديون. ويفتتح ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى الأمين حيؤدي ما عليه، وكذلك المدين يؤدي ما عليه، الأمين أيضا يؤدي ما عليه، قلنا حتى لا يضيع أموال الناس. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر أحد، جبل أحد، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده إلى لدين. قال: إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن أكثرين هم الأقلون إلا من قال بمالها كذا وكذا، وقليل ما هم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.